حسدا فالحمد لله فالحمد لله ما كنا نؤمله هذاؤه بيننا فالحمد لله هذاؤه بيننا يحيى برعيته رميم أعظمنا فالحمد لله هذاؤه منتهى المأمول أجمعه والقصد والمبتغى فالحمد لله هذا الكريم الرحيم الحلو منطقه والعظب منظره فالحمد لله ضاعت بطلعته الغبراء وابتهجت به وتاحت به فالحمد لله يداه مبسوطتان الدهر سيبهما يروي الملا والقرى فالحمد لله غيث البلاد إذا ضن السماء به والخصب إن أملحت فالحمد إن أمحلت فالحمد لله من جوده اقتبس الفح الحياة وهدى بهديه من هدى فالحمد لله أحيا الشريعة إذ ماتت وشيدها رغم اتباع الهوى فالحمد لله وأظهر الحق حقا غير ملتبس صاف بلا دنس فالحمد لله إن تقف منهجه تمشي على سنن إن تقف منهجه تمشي على سنن لا ذا ما يصحبه فالحمد لله إن قال قال صوابا كله حكم أو خطأ زال الغطاء فالحمد لله والملة السمحة البيضاء طريقته والعلم حرفته فالحمد لله والذكر فطرته والبضل منيته والعفو آدته فالحمد لله والصدق لحجته والحق بغيته والحلم شيمته فالحمد لله رقت طبيعته راقت خليقته لذت فكاهته فالحمد لله كل الأنام له من وسع رحمته ود يتيه به فالحمد لله ذو الضعف يرحمه والجار يكرمه ذو الضعف يرحمه والجار يكرمه والعاب يستره فالحمد لله وابن السبيل ينسيه أحبته بضلا وأوطانه فالحمد لله والخائف الملبس مبلس الجاني يؤمنه حتى يرى آمنا حتى يرى آمنا فالحمد لله والجاهل الأبلد الكسلان يملأه علما بلا نسب فالحمد لله توحي إليه ذو الحاجات أعينهم بسر فاقاتهم فالحمد لله يأتونه شيعا ملء الفضاء قددا والقصد متحد فالحمد لله ويرجعون بأعلى ما تؤمنه منه مطامئهم فالحمد لله يري العدا جهل ما يوحون من حسد ما يخفون من حسد ليذكروا حاجهم فالحمد لله فيحسب الجاهل المغرور أن له نفعا بحيكله فالحمد لله والغمر يعلم أن النفع منفجر إليه من سيبه فالحمد لله خصاله لا يفي رق بعدتها ولا الحصى والحياة فالحمد لله أما محبته الهادي فقف عجزا حيران عن وصفها فالحمد لله أما محبته الهادي فقف عجزا حيران عن وصفها فالحمد لله صلى عليه الذي بالحق أرسله إلى الورى رحمة فالحمد لله. صلى عليه الذي بالحق أرسله إلى الورى رحمة فالحمد لله. صلى عليه الذي بالحق أرسله إلى الورى رحمة فالحمد لله. هذه القصيدة كان محمود بن محمود الكبير نعم عملها شيخ مرضا شديدا حتى حول إلى باريس ومكث هنالك إلى أن تعافى ورجع. ليلة رجوعه كان محمد محمود قرأ له هذه القصيدة في النهار وكان ليلة هلال رمضان. فقال الشيخ رضي الله عنه محمد محمود اقرأ هذه القصيدة. القصيدة بدايتها حمد ونهايتها حمد وبينهما ما يشبه حمد العبد. الله أكبر. والذي حمد به العبد ليس منه إنما هو من الله. إذا فقصيدة كلها حمد وأنا أمر كل مقدم أو كل مريد أن يلازم هذه القصيدة. الله أكبر. وأنا أعطيك في إذنا خاصا إن شاء الله تجيز بها من شئت إن شاء الله. الله أكبر. آمين. آمين. آمين. آمين. الحمد لله. آمين.